قررت أسوي لحبنا عيد ميلاد معك احتفل حتى ولو ما أشوفك قررت أسوي لحبنا عيد ميلاد معك احتفل حتى ولو ما أشوفك أين كنت في بلاد وأنا كنت في بلاد إن كنت في بلاد وأنا كنت في بلاد أشعل شموعي واحتفل مع ضيوفك أشعل شموعي واحتفل مع عسى حياتي